أن تكون هذه الأشياء تنفع في ملكه أو تضر، وإنما نتوقف على النص. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القرآن مثلا يشفي بإذن الله رب العالمين، أو أن شرب العسل مثلا يشفي بإذن الله رب العالمين، فهذا نستخدمه مع علمنا ويقيننا أن الأمر لله جل وعلا وحده، وأنه هو الذي شرع لنا في هذه الأشياء أنها تنفع أو تضر. وكذلك بالتجارب الحسية الظاهرة المباشرة، التجارب الحسية الظاهرة المباشرة كالكي مثلا، فهو علاج معروف وإن كان مكروها ولكنه ظاهر مباشر. وكالأدوية، فهذه أشياء تنفع بإذن الله جل وعلا بالتجارب الظاهرة الحسية المباشرة. أما لبس القيد ولبس الحلقة والخاتم بفص أزرق ووضع أشياء على البيوت أو على الأطفال، فهذا لم يشرع ولا يعلم أنه سبب قدري كوني. وسيأتي معنا من الأدلة على أن هذا من الشرك والعياذ بالله. فعلى المرء أن يعلق قلبه بالله جل وعلا في استجلاب النفع والخير والبركة، وفي دفع الضر والشر والنقمة. أن يكون قلبك معلقا بربك جل وعلا، تعبد له في سرائك وفي ضرائك، ولا تخف من أحد سواه. ولذلك قال هذا الإمام بعدها، وقول الله عز وجل: قل أفرأيتم مما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولكي تفهم هذه الآية نأتي بالذي قبلها. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ هذا استفهام تقريبي يتقرر منه بلى، الله جل وعلا كاف عباده أجمعين. ولذلك في قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ وعلى كل فعبده مفرد مضاف يعود، أي الله كاف جميع عباده، فلا يحتاجون إلى غيره جل وعلا، وهو الذي بيده كل شيء وما سواه لا يملك أي شيء. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالآلهة التي يعبدونها من دون الله، من الأصنام أو من المقبورين الذين يظنون أنهم ينفعون أو يضرون. وهذا حاصل حتى الآن، يخوفون الناس بالأسياد وبالأولياء الصالحين من المقبورين أو غيرهم، اسكت وإلا فعلوا بك وفعلوا. وهذا والعياذ بالله يوقع المرء في الشرك، يعتقد أن هذا المقبور الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولو كان يملك لنفع نفسه أولا ولما مات ولما دفن ولما قبر ولما حصل له ما حصل، ومع ذلك يخافونه خوف السر، وكأنه يملك في دينه في ملك الله شيئا وحاشا لله. ويخوفونك بالذين من دونه مما يعبدون من دون الله. على المسلمين ألا يخافوا إلا من الله جل وعلا. ومن كان في قلبه خوف من أولئك ممن يخوفون، سواء من الأولياء أو من الجن أو من نحو ذلك، فلا تقر، فالأمر لله جل وعلا وحده. كما قال ابن عباس وهو بعد غلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة كل الامة جميع الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء باي شيء لا ينفعونك الا بشيء قد كتبه الله لك فالنفع هو ما كتبه الله ولو اجتمعت الامة على ان يضرون فلا يضرونك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فمن اي شيء تقرا علق قلبك بالله جل وعلا وحده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولذلك في ايه اخرى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم انتم تعلمون انه عزيز ممتنع قوي سبحانه وتعالى لا يقهر ولا يغلب فاذا كنتم قد اقررتم بذلك فكيف يشاركه في ملكه مقبور او ولي او حتى ملك من الملائكة المقربين لا يشاركه في ملكه شيء لأنه عزيز ذو انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي هو يكفيني وحده كما قال في أولها أليس الله بكاف عبده بلى هو كاف جميع عباده سبحانه وتعالى أنتم تقرون أنه الخالق وحده هل من خالق غير الله؟ لا لا خالق إلا الله فإذا كنتم تقرون لذلك أفرأيتم أي أأقررتم بذلك الأمر في قلوبكم أنه الخالق وحده فرأيتم بعد ذلك إذ تفكرتم أن هذه الأصنام وأن هذه الآلهة وأن هؤلاء المقبورين وأن هؤلاء من الجن أو من غيرهم إن أرادني الله بضر فكتبه عليه أي ضر يكون في مال في بدن في ولد في زوجة هل هن كاشفات ضره هل يرفعونه أي بعد ما يقع أو يدفعونه قبل أن يقع لا أو أرادني برحمة بنعمة وبركة هل هن ممسكات رحمته لا يمسك رحمة الله عن عباده أحد فإذا كنتم تقرون بذلك فلم تدعون من دون والدعاء هاهنا دعاء العبادة كالنذر والذبح والسجود والركوع وغير ذلك تجده يذهب بالهدي قد ثمنه إلى البدوي إلى السوقي ويذبحه عنده على الأعتاد هناك تدعونه تنذرون له تتوسلون بين أيديه تعبدونه من دون الله كما هو حاصل هذه الأيام ملايين تحج إلى البدوي وملايين إلى الدسوقي أتعبدونهم من دون الله؟ هل يملكون في ملك الله شيئا؟ هل ينفعون أو يضرون؟ قل أفرأيتم ما تدعون سواء دعاء عبادة من نذر وذبح وتوسل وغير أو دعاء مسألة كما يذهب من يذهب بنذره بماله زوجني وأصلح حالي وأنجح ولدي وافعل لي وافعل هل يملك هذا المقبور شيئا؟ وهل يملك الجن شيئا؟ وهل يملك أحد من المخلوقين شيئا؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون المؤمنون الصادقون الموحدون لله رب العالمين هو يكفيهم جل وعلا وحده فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا التخويف الذي كان والذي يكون هذا كما حدث مع النبيين والمرسلين، كما مر معنا مع النبي أمين، وكما حدث مع هود عليه السلام. يقولون له: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا به. هذا كما يحدث لبعض الناس، مات له ولد، أو ماتت ماشيته، أو فقد مال، أو خسر تجارة، يقولون له: أنت تطعن في الأولياء، أنت تطعن في الأسياد، فحدث لك وحدث. يقولون لهود عليه السلام: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا به. يعني إنما يحدث لك إنما هو جراء أنك تتكلم في آلهتنا التي نعبدها فأصابتك بسوء، كما حدث لبعض العلماء الصالحين في هذا القرن المنصرف. وكان في هذه الجهة الشمالية من مصر يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأن دعاء المقبورين شرك أكبر، وعلى المسلمين أن ينبذوه وأن يتركوه. فكانوا يقولون له: إن لم تترك هذا أصابتك الأولياء بسوء، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فحدث بقدر الله وكان له ماشية فمات. قالوا: ألم نقل لك ذلك؟ فقال: بلى، هو بقدر الله جل وعلا وحده، وأنا باق على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير من دعاء المقبورين، فأصلح الله حاله معه. فهل منعت الأولياء الرحمة وأمسكتها إذ نزلت على الرجل؟ لا يملكون شيئا. إن رجل إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة أي تدب على الأرض من المخلوقين أجمعين إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كان ما يدعى من دون الله من ملك أو حتى من النبيين عليهم الصلاة والسلام، أو من الأولياء الصالحين فضلا عن غير الصالحين، أو من الجن أو من جميع المقبولين، لا يملك نفعا ولا ضرا. أفا خيط يكون، أو حلقة تكون، أو عين زرقاء بوضة، أو قطوة حصان بوضة، هل هذه تملك نفعا أو ضرا؟ قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، وصلى الله على النبي المأمون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي ابن صحابي أبو نجيب الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام خيبر، ومات سنة 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، أي من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزينك إلا وهنا، وإنك إن مت، أي على ذلك، ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، كما قال هذا الإمام رحمه الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية عند الحاكم أنه عمران نفسه رضي الله عنه، وفي يده حلقة من صفر من نحاس، فقال: ما هذه؟ وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمعروف وبما لا يؤدي إلى منكر. فعلى كل مسلم أن يأمر إخوانه بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر بالضوابط الشرعية المرعية التي لا تؤدي إلى فتن ولا إلى منكرات. فلما رأى هذا المنكر صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ وهذا استفهام في كاره، وقيل بل هو على ذلك. ولذلك أجاب الرجل: من الواهنة، مرض يكون في العضد أو في الذراع. قال: انزعها، أي زدها بقوة، اخلعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن هذه ليست من الأسباب التي شرعها الله رب العالمين في الشفاء والدواء، فتتعلق النفس بها فيبقى الأمر كما هو عليه، أو يعامل الله جل وعلا العبد بنقيض قصده فيزداد مرضا ووهنا. قال: ولو أنك مت على ذلك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا نسل للفلاح، إما الفلاح المطلق أو مطلق الفلاح، إما أنه لا يفلح أبدا. هذا والعياذ بالله لو كان يعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر من دون الله رب العالمين، فهذا شرك أكبر. ومعلوم أنه مع الشرك الأكبر لا فلاح ولا نجاح، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكان حري بكل مسلم أن يخاف الشرك جميعا، وأن يتوجه وأن يخلص الوجه لله رب العالمين وحده لا شريك له. هذا إن كان يعتقد أن هذا الشيء ينفع أو يضر بنفسه. أما إن كان قد اتخذه سببا ولم يشرعه الله سببا فهذا شرك أصغر، فنفى عنه مطلق الفلاح لا جميع الفلاح، أي إنه من فعل ذلك توعد بالنار والعياذ بالله، ثم إن شاء الله عفى عنه وغفر له أو طهره في النار بفعله إن مات ولم يتب من هذا الفعل. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. قال: وعن عقبة بن عامر وله، أي ولأحمد أي في المسند رحمه الله، عن عقبة بن عامر وهو صحابي جليل من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر المحروسة أيام معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، ومات عقبة رضي الله عنه في نحو 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يعلقون التمائم، وهي الخرزات ونحوها التي تعلق على الأطفال أو على البيوت أو في السيارات أو نحو ذلك، يظنون أنها يتم بها الخير. قال: فلا أتم الله له. إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب، ومن يجب دعاؤه إن لم يجب دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أنه خبر أن الله لا يتم لمن تعلق هذه الأشياء، فنسأل الله عز وجل أن يتوب على عصاة المسلمين أجمعين. يعلقون هذه الأشياء يظنون أنها تحفظ أولادهم أو تحفظ أموالهم أو تحفظ دورهم ونحو ذلك، وهذا من الشرك والعياذ بالله الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودعة، والودع هو أحجار تستخرج من البحار تصبر الأصدار، يعلقها الناس يظنون أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فقال: فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له خيرا. وهو أيضا إما دعاء أو إخبار من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ولابن أبي حاتم، وهو أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، إمامان جليلان من أئمة أهل السنة والجماعة، حشرنا الله في نورهم آمين أجمعين. قال عن حذيفة رضي الله عنه، وهو حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، توفي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في أول ولاية علي رضي الله عنه، وكان أمين سر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خبير الفتن الذي قص علينا أخبار الفتن التي تقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذو الخزة بالخزة، فرضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه. قال: وقد دخل على رجل أن حذيفة رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، أصابته الحمى مرض معروف ترتفع به حرارة المرض، فربط خيطا من الحمى، أي من أجل الحمى أن يدفعها أو يرفعها، فندعه. قال: فقطعه، قطع الخيط، وهذا فيه إنكار المنكر باليد لمن كان له سلطان أو نحوه، لأن هذا الصحابي علم أن هذا الرجل لا يقدر من هذا الفعل، وأما من كان فعله يؤدي إلى فتنة ومنكر أكبر فعليه أن ينكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقطعها وقال ثانيا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بهذه الآية العظيمة مع أنها في الشرك الأكبر على هذا النوع من الشرك الأصغر على ذلك، أو لأنه ربما يعتقد المرء في هذا الخير أو في هذا الشيء أنه ينفع أو يضر من دون الله رب العالمين، فاستدل بهذه الآية وهي في الشرك الأكبر. فعلى جميع المسلمين الموحدين المتقين أن يجتنبوا هذه الأمور التي يقع فيها الكثيرون، فهذا من الشرك الذي حذر منه المأمون صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يقع فيها كثير من الناس، تجد على باب منزله أو مسكنه يضع حذوة أو عينا زرقاء، أو يضع على المولود حزاما وفيه بعض الحبوب، أو يلبس خيطا أو حديدة أو خاتما بخط أزرق أو نحو ذلك، يظن أنه يبعد عنه الجان أو يبعد عنه الضر ونحو ذلك، هذا كله منافي للتوحيد الذي أوجبه الله على العبيد. فعلى المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين في دينهم في توحيدهم، وأن يلتزموا بدين ربهم جل وعلا وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليعلموا، وهذا نعود به إلى أول ما بدأناه، أنه لا أحد يملك نفعا أو ضرا في ملك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فعلى المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين، والذين يعتقدون في المقبورين وفي أولياء الصالحين أولئك الذين تدعون، أي أولئك الذين ترجون وتعبدون وتسألون وتدعون من دون الله رب العالمين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القرب والحالة، هم مفتقرون إلى الله رب العالمين، أيهم أقرب أي إليه جل وعلا، مفتقرين متذللين بين يديه سبحانه. أولئك الذين تدعون سواء كانوا من الملائكة أو من الجن أو من الرسل أو من الأنبياء من الصالحين أو من غيرهم، مفتقرون إلى الله رب العالمين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم مخلوقون مثلكم، أنتم جميعا مفتقرون إلى ربكم، أنتم وهم. هذا المقبور محتاج إلى دعائك له لا دعائك بين يديك. فليتقي الله عز وجل كل مسلم موحد إلى رب العالمين، وليترك الشرك بنوعيه أكبره وأصغره. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشرك كله والمسلمين، وأن يتوفانا وهو راض عنا أجمعين، وأن يحققنا بتوحيد إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. اللهم أحينا على التوحيد وتوفانا على التوحيد، واجمع الأمة جميعا على التوحيد، واجعلنا من التاركين للشرك جميعا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، انك انت الكريم الاكرم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.